هالمرة الحلوة الصبية يلي لما يشوفها حدا ما بيتوقع عندها صبي عمره 10 سنين، حلوة وممشوقة وجذابة وعليها سمعة. سمعة مطرح مو ساكنة، وسمعة مطرح ما كانت ساكنة. فلتاني ومن واحد لواحد، هيك بيقولوا عني، عاملة عاملة وسخة وهربانة، هيك قصتي معروفة للناس. آلاء اسم المستعار اخترنا ليا لما خبرتنا سره، يلي عرفنا منه انه حتى اسمه الحقيقي ما حدا بيعرفه، ويلي منعرفه كمان اسم مستعار، يعني عنده 3 أسامي. مو شربوكة، روقوا شوي، رح نخبركم كل شي. أنا مها، وهاد سر جديد وبودكاست جديد من هم وراح مع آلاء. بفجر واحد من هالأيام فقت على الهسة اللسي وبدون ما يحس جوزي، كنت حريصة ما يفيق، لبست ورحت على غرفة ليس. ليس هو ابن الوحيد، فيقته وطلبت منه ما يطالع صوته وهمست له. بعدين بخبرك، خلينا هلأ نطلع من البيت. أخذت معه أغراض ضرورية وراحت عبيت أختها، وطلبت منها تخبي ليس بأي مكان توثق بأصحابه بحيث ما يقدر أبوه يوصل له. أمنتها وسافرت، سافرت عبلد عربي ما حدا بيعرفها فيه. جوزة أبو ليس جن جنانه وهاج على كل شي بيعرفها، خبط على البواب، صرخ على الناس، بده يعرف كيف وليش ووينها هي وابنه. أختها صمدت وما حكت شي وظلت مصرة إنها ما بتعرف. مرق أول يوم، أول يومين، أسبوع، 10 أيام، وبلش الحكي. يعدمنا ياكي يا آلاء على هالفضيحة، الله لا يسامحك، شلون هيك بتشنشطي الولد وبتبعديه عن أبوه. صار يقولوا بدك تحبي وتعشقي وتتماشقي، كنت طلبي الطلاق، ليش تلوعي لهالزلمة وتحرمي ضنا؟ شو ذنبه هالولد؟ يا حرام يا حرام. وكمان صار يقولوا لك تفوه على شرفك. كيف تحملتي آلاء؟ ما رح يخطر على بال أي حدا سمع أني طفشت إلا أنه يقول هيك، خصوصاً أني مدللة عن جوزي وعايشة عيشة الأميرات، هيك كان الظاهر. أما اللي صار واللي خبرتنا يا آلاء رح تسمعوه منا، رح تسمعوا سر آلاء. كنت حاسة عليه دايماً أنه عينه لبرا، أنه ما بترضي غروره ولا مرة، بده يجرب، بده يسمع بإذنه، بده يحس ويعيش شو بيخطر على باله مع أي مرة بتعجبه. هاد جوزي، ولأنه معه مصاري كان سهل عليه الموضوع، للأسف كانت النسوان تنجر وترضخ له، كان حريص ما يخليني أحس على شيء. لكن آلاء بإحساسها العالي كمرة وزوجة كانت بتعرف، بس ما كان يطلع بإيده شيء، لأنه ما في ممسك، تحبس بقلبها، تغص وتنقهر وتسكت وتقول ما في ممسك. حتى لو في ممسك شو رح بقدر أعمل؟ يعني قل له كاشفتك يا خاين يا حقير، رح يرميني مثل الكلبة ويطلقني وياخد مني ليس ويقول لي هذا الحاضر، عجبك ضلي، ما عجبك يلا روحي. محور حياتها وتفكيرها صار هالموضوع، وصارت تخطط وتلاحق وتراقب وتسجل لوقت كانت متأكدة 90% انه رح يكون بهالوقت مع وحدة تانية بتختها. عملت في المعلي اني رايحة نام عند اختي، وما رح تكون زيارة قصيرة كرمال شيل عنه هم توصيلتي ويكون عراحته. وخلال غيابه ركبت كاميرا بزاوية مدروسة بحيث تصور كل شي بدون ما يشوفها، وهالكاميرا بالفعل صورت كل شي بحيث ما كان في مجال لا للمراوغة ولا للكذب ولا لتغيير الحقائق. وتاني يوم رجعت على البيت كأنه ما في شي، رجعت لحياتها بشكل طبيعي. طبخت وأكلنا ونمنا وفقنا وكله طبيعي، حتى أني صرت ألطف معه كأنه ما في شي صار، وبلشت خططت لكل شي. خلال شهر نفذت الخطة، طفشت مع ابنه بالأول وبعدين صارت تراسله بعد ما كان جانن مثل ما خبرناكم بالأول. بأول رسالة منا بتبعت له فيديو قصير مغبش، تركته يحكي ويحكي وما ترد عليه. وتاني يوم بعت له فيديو أوضح شوي، تركته يحكي ويستفسر بدون أي جواب. وتالت يوم بعدت له الإكمالة وفهم شو بدي وشو قصدي، قلت له انتظر الباقي وانتظر تشوفهم بكل مكان وخليك مستعد لحتى تعرف أمك. أمه يلي صحتها على قدها رح تعرف ورح تجني على نفسك وعليها. مو بس هيك، كل قصصك بالشغل وتبييض الأموال رح يصير على العلن ورح أفضحك، ونسخة من كل شي رح تكون عند الكل، وأرقام الناس بتعرف أني بقدر جيبها وبكل سهولة. رضخ، أي رضخ، لأن أمه خط أحمر عنده، وإذا انكشفت سرقاته بشغله بيروح فيها. كان مفكر ما حدا بيعرف، وفاجأته أنها بتعرف. كان مفكرها نايمة بالعسل، بس جرحها وعاها وخلاها تنكش وتتأكد من كل شي. سمع شروطها واحد واحد. أول شي بتطلقني، تاني شي بتترك لي حضانة ليس وبتكتب تعهد بأنك ما بتطلبه بعدين، وتالت شي بتكتب لي البيت وشقفة الأرض اللي عند المطار باسمي وباسم ابني، ورابع شي بتنساني وبتنسالة ليس. نحن رح نكون بغير مكان وبعيدين عنك. مسامحتك بسمعتي اللي تشوهت. طبعا هي القصة اللي سمعناها من آلاء ما حدا بيعرفها غير هي وطليقة وأختها يلي ساعدتها، وهي حسب رأيها عملت كل هالشي لحتى ما أنحرم من ابني ليس. يعني القصة كلها ضلت سر، أما القصة يلي كانت الناس عم تحكي فيها فهي اللي روج لها جوزة لما اختفت هي وابنها. إني عشقاني عليه، وإني هربت مع يلي بحبه، وإنه قديشني قاسية وبنت حرام لأخذ معي ابني وربيه بهيك جو مشبوه، وصارت الناس تقول إني فلتانة وإني خاينة ويصفوني بأقبح الصفات. هي كان رأيها إنه لو عملت غير يلي عملته، لو واجهته بوقتها كان يمكن ببساطة طلقني ورماني بالشارع، ويمكن كمان حرمني من ابني وعشت فقيرة بحسنة هاد وهاد، أو خدامي عن شي أخ ومرته، أو يمكن في قصص تانية مخباية لسيناريوهات ما بتخطر عبالة من شخص خاين مثل جوزة. أما هو لما صار على الحديدة تقريبا وكونه رجال وما بيعيبه، قال ببساطة أنه كان فايت بتجارة وخسرت. اليوم آلاء عايشة ببلد تاني ما حدا بيعرفها فيه، حاملة فيه اسم جديد وعم تشتغل وساترة حالة وابنها. ولما بيسألها ليس وينه بابا، بتقله كان لازم يلحقنا بس مات ومع الوقت نسي. بودكاست هم وراح مع مها على راديو الآن.